نعود وإياك إلى ساحة القرآن الكريم مع هذه التلاوة المباركة من الشيخ محمد السيد ضيف، وبعدها إن شاء الله يقام للصلاة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. صدق الله العظيم. الفاتحة. يقل